بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم، تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. الرابع والسبعون: من ربح من عمل فليلزمه، وكل ميسر لما خلق له. إذا اخترتم صناعة وجعلتموها غرض الحياة وتعلمتموها حق العلم فالزموها بلا انقطاع إلى النهاية، لأنكم إذا قعدتم عنها أو بدلتموها بغيرها كانت النتيجة دائما خيبة الأمل. ثم إذا كان جهدكم في العمل عظيما وقدرتكم في الصناعة شهيرة ومواظبتكم على أموركم غير منقطعة، ولم تكن صفاتكم صفات الصدق والاستقامة والطهارة، لم تنالوا شيئا، لأنه كما يغرق السفينة ثقب واحد كذاك فقد شيء من هذه الأوصاف كاف لإسقاطكم وتعطيل آمالكم. ألم تروا المرة بعد المرة أن الكاذب والخائن والسكير والمقامر والفاسد لا يفلحون؟ ومهما كان طريقكم مظلما وعرا طويلا فلا تخافوا ولا تملوا ولا تركنوا إلى نسيب أو صديق، وسواء أحبكم الناس أو أبغضوكم، وسواء تملقوكم أو احتقروكم، إلزموا أبدا طريق الاستقامة والصلاح، وتوكلوا على الله، ولا تخافوا أحدا، ولا تخشوا في الحق لومة لائم. الخامس والسبعون: صاحب الدنيا. مثل صاحب الدنيا مثل رجل نجا من خوف فيل هائج إلى بئر، فتدلى فيها وتعلق بغصنين كانا على سمائها، فوقعت رجلاه على شيء في طي البئر، فإذا حيات أربع قد أخرجن رؤوسهن عن أجحارهن، ثم نظر فإذا في قاع البئر تنين فاتح فاه منتظر له ليقع فيأخذه، فرفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصلهما جرذان أسود وأبيض، وهما يقرضان الغصنين دائبين لا يفتران. فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه، إذ أبصر قريبا منه كوارة فيها عسل نحل، فذاق العسل فشغلته حلاوته وألهته لذته عن الفكرة في شيء من أمره وأن يلتمس الخلاص لنفسه، ولم يذكر أن رجليه على حيات أربع لا يدري متى يقع عليهن، ولم يذكر أن الجرذين دائبان في قطع الغصنين، ومتى انقطعا وقع على التنين، فلم يزل لاهيا غافلا مشغولا بتلك الحلاوة حتى سقط في فم التنين فهلك. السادس والسبعون: النوم. النوم عامل من أكبر العوامل في قوى الحيوان، وهو لا يقل عن التنفس والهضم في أهميته. والذين يراعون جانب الاعتدال في معيشتهم ينالون حظا كاملا منه ويتمتعون بنتائجه الحسنة، وليس ثمة قاعدة يعرف بها ما يحتاج إليه كل فرد منه، ولا الناس متساوون في حاجتهم إليه في كل زمان ومكان. غاية ما في الأمر أن كل إنسان يحتاج إلى قدر معلوم منه وملائم لحالته كل يوم لإعادة الموازنة في القوة العصبية التي فقد منها ما فقد على إثر أشغاله وأعماله اليومية، وإلا اختل الجهاز العصبي بوجه من الوجوه. ولما كان النوم أكمل شكل من أشكال الراحة، كان الصغار أكثر الناس حاجة إليه من الكبار والضعفاء من الأقوياء، فمهما كان نوم الطفل والرجل منهوك القوى كثيرا فهو لا يزيد عن الحد اللازم. أما الرجل القوي الجسم فكثرة النوم تضر به غالبا. السابع والسبعون: المعتصم بالله. حدثتنا السير أنه حين أغارت يوفي الملك الروم على عمورية صاحت امرأة هاشمية من اللواتي وقعن في أيدي جنده ومعتصماه، فأجابها الحارس متهكما ومستهزئا: سيأتيك المعتصم على جواد أدهم. فلما انتهى ذلك إلى أمير المؤمنين المعتصم بالله أحد خلفاء الدولة العباسية وهو في عاصمة خلافته تخلى في الحال عما بين يديه من الشؤون، ونهض وهو يقول لبيك لبيك، وما عتم أن استنفر جيشه الجرار فساروا وهو يقودهم، وكثير منهم على دهم الخيل. فلما هاجم العدو وشد عليه وطأته ومزق شمله كل ممزق، لقي تلك الأخيدة فصاح قائلا لبيك المعتصم. وهنالك أعقبه أحد جنده بتلاوة قوله تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. 78 المعتصم بالله أيضا. حدثنا التاريخ كذلك عن هذا الخليفة العادل أنه رأى ذات يوم وهو على جواده كلبا مكسور الساقين يلهث من شدة العطش، فدفعه الرفق بالحيوان إلى النزول عن جواده، فنزل وصار يغترف بيديه من النهر ثم يعود إلى الكلب، وقد فعل ذلك مرات متتاليات حتى حرك الحيوان ذنبه شكرا له على بره بعد أن روى الظمأة. ولما عاد إلى عرش الملك جمع الأمراء والأغنياء وألف تحت رعايته جمعية الرفق بالحيوان لأول مرة في التاريخ. 79 حياة الأمم. قالت الحكماء: إن الحياة هي مجموع الوظائف التي يقوم بها أعضاء الجسم، والموت هو بطلان تلك الوظائف، وهو أقرب التعاريف وأسلمها، وعليه فلا بأس من إطلاق الحياة على الأمة، فيقال هذه الأمة حية إذا كان أفرادها الذين هم بمنزلة الأعضاء لجسمها قائمين بوظائفهم، ويقال الأمة ميتة إذا أخلد أفرادها إلى النوم ولم يقوموا بواجباتهم التي يفرضها عليهم قانون البقاء في عالم الوجود. 80 علم الأخلاق. علم الأخلاق هو طب النفس، ومن العجب أننا نرى الإنسان إذا أصابه دمل في جسمه أسرع إلى العلاج والطبيب، وفي نفسه 20 دملا لا يلتفت إليها، وإن أنهكته في الحقيقة آلامها، ولا سبب لهذا إلا فقدان هذا الطب من بيننا الآن مع نموه عند غيرنا من الأمم، وحسبك أنه ألف في مرض ضعف الإرادة وحده عند المسلمين كتب ذات أسفار، فيجب أن يكون هذا العلم ملكة في النفس كملكة النمو في الإنسان حتى تنطبق أحوال المرء على قواعده بلا تكلف، فتصير الفضائل كالوقوف عند الفضيلة في الأعمال والحق في الأقوال والاعتماد على النفس خلقا له وسجية. 81 تأثير الكواكب في النفوس. هناك فريق من الناس يقفون أثر قدماء المصريين والبابليين في الاعتقاد بأن للكواكب تأثيرا شديدا في أفكار وحالات البشر الروحية، وهم يقولون: ما دمنا نجد للقمر التأثير الظاهر على مياه البحر في المد والجزر وعلى نمو بعض الأزهار والنباتات بل واتجاه سمت بعض الأشجار، وما دام له على المجموعة العصبية التأثيرات الواضحة التي جعلت القدماء تسمي الأمراض العصبية والعقلية بالأمراض القمرية، حتى إن مستشفى المجاذيب إلى اليوم يسمى في الغرب الملجأ القمري لشدة الانفعالات وتنبه النفوس العصبية في النصف الأول من الشهر وسكونها وانقباضها في النصف الأخير منه، فإذا كان هذا تأثير القمر وهو ذلك الكوكب الصغير، فكيف تنكر تأثير بقية الشموس والكواكب السيارة والثوابت العظمى؟ 82 النعام. غير خاف ما للنعام من المزايا بين ذوات الأجنحة الضخمة التي لا تستطيع الطيران، فإن منافعه في عالم التجارة كبيرة من حيث استعمال ريشه الظريف في التحلي والزينة، بل هو ركن عظيم من أركان الثروة الصناعية والتجارية، وقد أدرك ذلك بعض الأمم القديمة المتمدينة كالرومان وغيرهم، فعنوا بتربيته عناية عظيمة وأدخلوا ريشه في التجارة، فحصلوا من ورائه على أرباح جزيلة أما الأمم الحديثة فلم تنتبه إلى أمره الخطير إلا في الأزمنة المتأخرة، فاعتنت به واتسع نطاق تجارته فامتلأت الخزائن من ثروته. الثالث والثمانون: النمل حيوان حريص على الغذاء، وهو عظيم الحيلة في طلب الرزق، فإذا وجد شيئا أنذر رفاقه لتأتي إليه، ويقال إنما يفعل ذلك منها رؤساؤها، ومن طبعه أن يدخر من قوته في الصيف للشتاء، وله في الادخار من الحيل أنه إذا ادخر ما يخاف إن باته قسمه نصفين ما خلا الكبيرة، فإنه يقسمها أرباعا لما ألهم من أن كل نصف منها ينبت، فإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشره، وإذا أحس بالغيم رده إلى مكانه خوفا من المطر، فإن ابتل شيء منه بسطه يوم الصحو في الشمس. ومن عجائبه اتخاذ القرية تحت الأرض، وفيها منازل ودهاليز وغرف وطبقات ومنعطفات يملأها حبوبا وذخائر للشتاء. الرابع والثمانون: البخار. إن للبخار فوائد جمة ومنافع كثيرة ومزايا عديدة، فقد نقل الإنسان من ظلمات وحشية إلى نور الحضارة والتقدم، وأنقذه من وهدة التأخر إلى ذروة الخير والسعادة، فإن الأمم كانت في تباعد وانقطاع وتناء وافتراق، لا تعرف الواحدة ما تعمله الأخرى، ولا تدري ما يكون من الحوادث، لا تبادل ولا تعارف ولا تعاون ولا تآلف، تعاني الأهوال وتقاسي الشدائد وتضعف من قوتها وقوة الحيوان معها، وتنفق من أموالها وتصرف من أزمالها إن أرادت حرث أرض أو نقل متاع أو سفرا من بلد إلى آخر، أو أحبت اتساع ملكها والوقوف على أحوال بلادها، إلى غير ذلك مما تحتاجه الأمة وتفتقر إليه. فلما ظهرت قوة البخار تلك القوة التي غيرت الأرض ومن عليها، ارتبطت البلاد واتصلت الممالك وتقدمت العلوم والمعارف، وتم التآلف والتعارف والتحابب والتعاضد، وحصل التنافس، واستضاءت الأمم بآراء العلماء وأفكار الحكماء، وتوطدت دعائم الأمن وساد النظام، وتوفرت الأزمان والأموال وقوة الإنسان والحيوان. عثر الإنسان على قوة البخار فسخرها في حرث الأرض وريها والانتفاع بنباتها، واستعملها في رفع المياه من مجاريها العميقة، ونقل المصنوعات من بلدانها البعيدة، كما أنه وطد بها سلطته وزاد قوته وحفظ بلاده، وانتفع بها في مأكله وملبسه ومسكنه وأغلب أموره، إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة والمنافع الكثيرة التي غيرت مدنية الإنسان وأكسبته مدنية وحضارة جديدة، هي بلا ريب خير من الأولى وأحسن منها. فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الخامس والثمانون: حق الأمة على أبنائها. كان في إحدى الممالك امرأة ثرية تملك من الذهب والفضة والقراطيس المالية ومن العقار شيئا كثيرا، ومع هذا كانت معتدلة في معيشتها، تأكل أكل متوسط الحال من الناس وتسكن سكناهم، وتنفق من دخلها في الأعمال الخيرية، واستمرت على ذلك زمنا طويلا، فدهش الناس من تصرفها مع ما لها من الغنى والثروة. وفي يوم سألها أحد الناس: لما لا تنفقين على نفسك كثيرا شأن الأغنياء؟ فأجابته قائلة: إنما أنفق بقدر ما أستحق، وأترك الباقي حقا لأمتي وبلادي، وإني ما بلغت هذا المبلغ وما تمكنت من جمع هذا المال إلا بحسن معونتهم لي، فلا يصح أن أبخسهم حقهم. السادس والثمانون: الامتحان. إن أغلب الناس ميال إلى الراحة والكسل، بغيض إليه العمل، فهو محتاج إلى ما يبعث فيه النشاط ويسوقه وراء الجد والاجتهاد. وإن الامتحان الذي يكرم به المرء المسؤول أو يهان ويصير عزيزا أو ذليلا لا أعظم وازع وأكبر سائق يسوق إلى اقتناء المعارف والعلوم والصنائع والفنون التي تكسبه الحمد وحسن الذكر وتفيده وتعود على بلاده وأمته بالخير والسعادة. والامتحان هو السبب الوحيد الذي يقوي خلق التنافس في نفوس أفراد الأمة فيعملون ويجتهدون وهم في ذلك متنافسون، فيظهر في الأمة أناس ينفعونها ويرفعون وطنها ويكونون عونا لها على أي نازلة أو ملمة. الامتحان هو الذي يرفع درجة الفقير العالم ويحط من شأن الغني الجاهل ويعطي كل إنسان حقه، فلا تسند المناصب إلى غير الأكفاء ولا تعطى للجهلاء، وذلك الأمر الذي وراءه كل خير وسعادة للأمة والبلاد، وبه ترقى وتتقدم. فإن الحاكم إذا كان عالما عارفا حكم بالعدل والإنصاف وابتعد عن الجور والإجحاف، والمعلم إذا كان كفؤا أربى شبابا ناهضا هم لخير البلاد وسعادتها، وكذلك الجندي والطبيب والمهندس وغيرهم. السابع والثمانون، الكاغد الورق. كانت الأمم في الأزمان الخالية والعصور الماضية تلاقي صعوبات جمة ومشقات كثيرة إذا أرادت تقييد علم أو حفظ تاريخ أو مخاطبة بعيد، فقد كانت تستعمل لذلك جلد الحيوان وعظمه والقحاف والعصب وشظايا الحجارة، وإن هذا لا يقوم بالمقصود ولا يفي بالغرض المطلوب من تدوين العلوم والمعارف وتقييد الأخبار والأشعار والكتب والأسفار وتواريخ الغابرين وآثار السالفين. ولقد كان العرب في جاهليتهم يعتمدون على ذاكرتهم ويتوكلون على حافظتهم في صيانة علومهم ومعارفهم وأشعارهم وأنسابهم، فكثرت الرواية والتلقي وصارت العلوم تؤخذ عن العلماء بالمشافهة دون الكتاب، فضاعت علوم وذهبت معارف واندثرت آثار كثير ممن أدركهم الفناء، فماتت علومهم بموتهم ومحيت آثارهم من بعدهم. فلما جاء الإسلام واتسعت لديهم الحضارة وكثرت العلوم وتعددت الفنون وظهر الحكماء والخطباء والعلماء والشعراء، اضطروا إلى شيء يدونون فيه أفكارهم وأخبارهم وعلومهم وأشعارهم، فأدخلوا صناعة الكاغد في ممالكهم، وكانت قبل ذلك شائعة في بلاد الصين. ومن نظر إلى زمن المأمون علم ما للكاغد من الفوائد الجليلة التي عادت على الإسلام والمسلمين والعلم وأهله. ولما انتقلت صناعته إلى أوروبا دخله التحسين وكثرت أنواعه وتعددت أصنافه، وأصبح غير قاصر على أن تقيد فيه العلوم والأخبار وتكتب فيه التواريخ والأشعار، بل دخل في كثير من المصنوعات وأفاد في تحسينها وجمالها، واستعمله الإنسان في كثير من الأشياء كلف البضائع وتزيين المنازل والحوانيت وعمل الصناديق المختلفة الأشكال والمقدار لحفظ المصنوعات النفيسة وصيانة البضائع الجليلة وتجليد الكتب والنقش والكتابة والتصوير إلى غير ذلك من فوائده التي لا تحصى ومزاياه العديدة التي لا تستقصى. الثامن وثمانون، المطابع. كانت العلوم في الأزمان الغابرة والعصور الخالية قبل ظهور المطابع وطلوع نجمها بعيدة المطلب صعبة المنال، لا يمكن لغني فضلا عن فقير أن يحوزها إلا بعد تجشم الأسفار وصرف الدرهم والدينار. فلما من الله على عباده بظهور المطابع واختراعها أصبح نيل العلم سهلا هينا، فاستوى الغني والفقير والعظيم والحقير في اقتناء الكتب، وانتشرت العلوم والمعارف وظهرت الأفكار والآراء، ونبغ النابغون وسبق السابقون، وتقدم الفاضلون وبانت بلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء، فاتسعت دائرة العرفان وراجت سوق العلم وأعز أهله وعظمت أمصاره، ووضعت الكتب وألفت المؤلفات ونقلت من لغة إلى لغة ومن لسان إلى لسان، وبزغت أنوار الصحف اليومية والمجلات العلمية والصناعية والسياسية والدينية، فاستضاء العالم بنورها واستنار بضوئها، وسهل على الناس تبادل الأفكار وتناوب الآراء مع السرعة الزائدة والزمن اليسير. وإنا لنرى أمة من الأمم غنية من المطابع غير مفتقرة إليها، بل كل الأمم الآن تنتفع بها وتستفيد بواسطتها، فعليها مدار الدواوين وبها إنجاز الأعمال وتمام الأمور، وإنها لمختلفة الأشكال عديدة الأنواع، وهي على اختلاف أشكالها وتباين أنواعها تخرج للناس المئات من المؤلفات النفيسة والآلاف من الكتب المفيدة في أيسر زمن وأقل كلفة. ولقد أصبح الكتاب المطبوع يباهي بحسن منظره اللؤلؤ النظيم والعقد النضيد، ومع ظهوره في مظاهر عديدة حازت كلها من الرفعة أعلاها ومن المكانة أسماها، ترى الكتاب المطبوع فتميل إليه نفسك ويتمتع به نظرك لحسن تنسيقه وترتيبه ورونقه وجماله، فإذا قرأت فيه قرأت بنفس مرتاحة وبال مطمئن وعين قريرة وميل طبيعي وشوق غريزي، وإذا نظرت إلى المؤلف المكتوب باليد رأيت غالبا ما تشمئز منه النفس ولا يقبله الطبع، ولو حوى بين دفتيه حكمة الحكماء وبلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء، وزيادة على ذلك ما يقع فيه من التصحيف والتحريف والتغيير والتبديل مما يضيق له صدر الحليم ويأنفه الذوق السليم، فما أجل خدمة المطابع وما أكمل فائدتها، فهي من نعم الله العظمى ومننه الكبرى، فله الحمد والشكر على آلائه التي لا تعد ولا تحصى. 89. الكهرباء. إن من أجل العوامل وأعظم الوسائل التي أكسبت الإنسان خيرا وسعادة ورقية وحضارة الكهرباء تلك القوة التي كانت كاملة فأظهرتها أفكار المخترعين وعقول المفكرين، فأفادت العالم بأسره زينة وجمالا ورونقا وكمالا، وقدمت إليه غير ذلك منافع من أجل الخدمات وأحسن العطايا، فهي تدير المعامل الكبرى والمصانع العظمى في أيسر زمن وأوجز وقت وقليل كلفة مع السرعة الزائدة والقوة الشديدة، فأخرجت للناس المصنوعات على اختلاف أشكالها وتباين أنواعها زاهرة بديعة الصنع جميلة الإتقان. وإننا لا ننسى خدمتها للأطباء الذين اتخذوا منها وسيلة للرأفة بالضعفاء، فانتفعوا بحرارتها في إزاحة أمراض كثيرة وبضوئها في كشف ما سترته كثافة الأجسام، فأزالوا عن المرضى علاء الآلام وتعب الحياة، كما لا يغيب عنا استعمالها في قطع الأشجار الضخمة والأخشاب العظيمة وقضبان الحديد، مما أراح الإنسان والحيوان وخفف عنهما مؤونة الأشغال ونصب الأعمال وصرف الأزمان والأموال. ومن أعظم آثارها نقل الأخبار من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة في وقت وجيز وزمن قصير، فأصبح الشرقي في شرقه يسمع كلام الغربي في غربه، وسهل على سكان الأرض كلها أن يخاطب بعضهم بعضا من غير مفارقة أوطانهم ومبارحة بلادهم في ساعات معدودات ودقائق معلومات، فكأن الناس كلهم أسرة واحدة في بيت واحد. ولقد محى ضوء الكهرباء آية الليل ونسخ معالمه في المدن العظيمة. 90. الصحف. الجرائد. الصحف هي لسان الأمة المعبر عن أغراضها وآرائها وأفكارها، فهي عنوان رقيها ودليل حضارتها، تنبئ عن أحوال البلاد الداخلية وحوادثها المحلية، وبين أنهارها منبر عام للخطباء والعلماء والحكماء والأدباء والشعراء وأهل الخبرة والسياسة والدربة والكياسة، فهي روضة النفس ونزهة الطرف والناصح الأمين والمرشد الحكيم والمبشر والمنذر والسائح الذي يطوف البلاد شرقا وغربا، فيعلم الناس بالأخبار وما نقلوا لها قدما، ويوقفهم على أفكار غيرهم وما أتعبوا لهم نفسا، وإنها عون الأمة في الملمات وعضدها في النازلات، وبها يستغيث المستغيثون ويطلب النصفة المغبونون، ويعرف العاملون والعاطلون والمجدون والخاملون، وفيها تنشر الحكومة أوامرها وتعلن مطالبها وتدعو إلى ما ترى وتريد، ويقف الإنسان بواسطتها على حوارث الأرض كلها وهو في بلده، فيعرف ما يجري بين الدول من عهود جديدة وشروط حديثة ونزاع وخصام وجدال وقتال إلى آخره. 91. الطرق الحديثة. كان الناس فيما مضى من الأزمان يلاقون أنواع الصعوبات ويرون صنوف الشدائد إذا أرادوا الانتقال من بلد إلى بلد والسفر من جهة إلى أخرى، فكانوا يصرفون الأموال وينفقون الأزمان ويضعفون من قوتهم وقوة الحيوان، لا أمن ولا راحة ولا اطمئنان، إن ساروا في البر فيا ويلهم من الأرض وضلال المسلك وفتك الفاتك وغصب الغاصب، فيكونون هم وأولادهم عرضة للضياع والهلاك، وإن ساروا في البحر فيا ويحهم من موج يغشاه موج، فيطوح بالسفينة كيف شاء ويقلبها كيف يريد، فتارة يرون الموت وأخرى يرجون الحياة، وهم مع ذلك يخشون فتك الفاتكين ويخافون صولة الغاصبين. وإن صعوبات كهذه تقف بالإنسان دون أن يخرج من بلده أو يرتحل عن وطنه، فكان الناس في انقطاع وافتراق وتباعد واغتراب، لا تعارف ولا تآلف ولا تبادل ولا تعامل، فلما مدت قضبان الحديد في البلاد وتفرعت فروعها في الجهات سهل الوصول وعم الأمن وازداد الرخاء وكمل الهناء، فارتبطت البلاد وقربت المسافات وذللت الصعوبات وانتشرت التجارة وارتقت الصناعة ووجد التعارف والتآلف والتحابب والتحالف والتبادل والتعامل، وصارت المصنوعات والمزروعات تنقل من البلاد الغربية إلى البلاد الشرقية، وما كنا لنبلغ ذلك إلا بشق الأنفس وصرف الأموال والأزمان وقوتنا وقوة الحيوان، فزال ذلك كله وبدل الشقاء هناء والتعب راحة، وتنافس في الصناعة المتنافسون وتسابق في الزراعة المتسابقون وتبارى في التجارة المتاجرون. 92. الثروة في يد العاملين. أقام جماعة بجزيرة طاب هواؤها وعذب ماؤها، فشيدوا القصور الشامخة واتخذوا البساتين الناضرة مترفعين عن العمل راكنين إلى الكسل، وكان معهم قوم من الفقراء يحرثون أرضهم ويسيمون دوابهم، ولقلة أجورهم وسوء معاملتهم ضاقت صدورهم، فاجتمعوا يوما وقرروا الرحيل عن هذه الجزيرة إلى غيرها، فخرجوا إلى أرض خالية فكدوا بها وأحيوا أرضها حتى كثروا خيرها، فحملوا ما زاد على حاجتهم إلى الجزيرة ليتجروا به، فإذا أهلها في بؤس من العيش قد أمحلت أرضهم وتهدمت قصورهم، فعلموا أن السعادة للعاملين وأن الشقاء حليف العاطلين، ليس الحياة بأنفاس ترددها، إن الحياة حياة الفكر والعمل. 93. الحديد. الحديد أكثر المعادن نفعا وأشدها بأسا وأعظمها قوة، له منافع كثيرة وقواعد عديدة، قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ولا ريب في ذلك، فإن عليه تؤسس الدور وتبنى القصور وترفع القناطر فوق الأنهار وتقام الحواجز في عرضها، ومنه تكون الأسلحة والدروع والآلات الحربية التي يذود بها الإنسان عن نفسه ويمنع حوزته، وتحفظ الممالك وتتقيها عاديات الهوالك، والعدد البخارية التي تدير المعامل الكبرى والمصانع العظمى، وتطحن الحبوب وترفع المياه وتحرث الأرض، ومنه المدية والمبرة والمقص والمنشار والقفل والمسمار، وأغلب آلات الصناع والعمال التي لولاها ما تم لهم عمل ولا ارتقت صناعة، كما أن منه السفن البخارية التي تشق البحار وتجوب أطرافها وتلاطم أمواجها، فتحمل الإنسان والبضائع من بلد إلى بلد ومن مملكة إلى أخرى، وكذا القطر الحديدية التي أزالت عن المسافر كل عناء ورفعت عن الحيوان كل شقاء، وارتبطت بها البلاد واتصلت الممالك، ومنه عجلات النقل على اختلاف أشكالها وتباين أنواعها، والأسلاك البرقية التي تنقل الأخبار وتنشر الحوادث في زمن وجيز ووقت قصير، إلى غير ذلك مما أخذ بيد الإنسان إلى ذروة الحضارة وأكسبه الخير والسعادة، ولا تقوم الحياة إلا به، ولا تستقيم المعيشة إلا بواسطته. 94. دور الكتب. إن مما يدل على تمدين الأمة وحضارتها وتقدمها ورقيها أن تنشئ دور الكتب في أكابر مدنها ليقصدها طلاب العلم وينتفع منها أهل الأدب، وذلك لأن أفراد الأمة فيهم الفقير العاقل والمعدم الفطن والغني الذي إن سهل عليه اقتناء بعض الكتب تعاصى عليه البعض الآخر، على أن من الكتب ما لا يسهل نشره بين أفراد الأمة لكبر حجمه، فكان من الحكمة أن تبنى دور الكتب لتجمع فيها مؤلفات الحكماء والعلماء والشعراء والأدباء الحاضرين منهم والقدماء، ويكون ذلك مباحا لجميع الأفراد ينتفعون به لا فرق بين الغني والفقير والعظيم والصغير، حتى يسهل عليهم اقتناء الفنون والآداب والعلوم والمعارف. ولقد كان بالإسكندرية زمن البطالسة دار كتب عظيمة احتوت على أنفس الكتب وأحسن الملفات، وأول من قام بإنشاء دور الكتب من أهل الإسلام العباسيون، فقد أنشأوا ببغداد دارا جمعت كثيرا من كتب الحكماء والفلاسفة والعلماء وسموها بيت الحكمة، وأنشأ الفاطميون بالقاهرة خزانة الكتب، ومكاتب الأندلس كانت مشهونة بالكتب القيمة مملوءة بالمؤلفات التي تكسب الإنسان حكمة وتورثه عقلا وفضلا ودراية وعلما. والآن بالقاهرة دار الكتب فيها من الكتب أنفسها ومن المؤلفات أنفعها، ويختلف إليها الناس للإفادة والاستفادة والمذاكرة والاطلاع مما أفاد فائدة تامة. 95 الشركات. إن للشركة على اختلافها وتباين أنواعها تأثيرا حسنا وفعلا طيبا وعملا جليلا في ارتقاء الأمة وتقدمها وسعادتها وثرائها، وخصوصا للذين قاموا بإنشائها واعتنوا بتأسيسها، فإنها تبعث فيهم النشاط وحب العمل والميل إلى التعاون والمساعدة، وتزيد من أموالهم وثروتهم. وبديهي أن الفرد الواحد لا يقوم بما تقوم به الجماعة من بذل الأموال وسرعة الحركة والنشاط والاجتهاد وحسن المراقبة والملاحظة والالتفات والانتباه، فمن الضروري أن يستعين بغيره ويتقوى به لتجتمع منهما قوة تعود عليهما بالنفع العميم والخير الجزيل. لذلك وجدت الشركات التي لولاها ما ظهرت الأعمال العظيمة والأفعال الجسيمة والأمور الكبيرة التي تحتاج إلى المال والقوة والعقل والفكر، كمد السكك الحديدية وتكوين الأراضي الزراعية واستخراج المواد المعدنية وحفر الترع والأنهار والسير في البحار وإدارة المعامل الكبرى والمصانع العظمى، إلى غير ذلك مما لا يكون لفرد أن يقوم به أو يقدر على عمله. 96 المياه. إن المياه من العناصر التي لا يحيا الإنسان إلا بها ولا يعيش إلا بواسطتها، وهي على اختلاف أنواعها وتباين أصنافها مفيدة للإنسان والحيوان والشجر والنبات، يرتوي منها الإنسان ويشرب الحيوان ويسقى الشجر والنبات، وببخارها يعتدل الجو وتلطف الحرارة وينقى الهواء وتطهر المياه، وتسير فوقها السفن البخارية والشراعية وتدار بها المعامل الصناعية إن كانت ذات تيار عظيم، ولا يغيب عنا تلك المخلوقات العديدة والخلائق المختلفة التي تعيش داخل البحار وفي بطن الأنهار، وما نأكله من السمك ونستخرجه من اللؤلؤ والمرجان والملح والأصداف. نحن محتاجون إلى المياه في الأكل والشرب والمسكن والملبس والتنظيف والتطهير، وفي أغلب الأمور إذا أردنا البناء احتجنا إلى الماء، وإن طلبنا الغذاء وجدناه في الماء، وإن قصدنا نقي الهواء رأيناه عند الماء، وبه نطفئ الحرائق ونصد به عاديات الزوابع ونخفف به عنا حرارة الصيف، وجماع هذا قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. 97 المهدي والواشي. دخل رجل على المهدي في أمر فتبين له أنه يريد أن يسعى عنده في ضرر غيره، فقال له المهدي اعلم يا هذا بأن الساعي ليس بأعظم عورة ولا أقبح حالا ممن قبل سعايته، ولا تخلو من أن تكون حاسد نعمة فلا نشفي غليلك، أو عدوا فلا نعاقب لك عدوك، ولا ينصح لنا ناصح إلا بما فيه لله رضا وللمسلمين صلاح، فالظاهر لنا والباطن ليس لنا، ومن استتر عنا لم نكشف، ومن بادأنا طلبنا توبته، ومن أخطأ أقلنا عثرته، فإني أرى التأديب بالصفح أبلغ منه بالعقوبة، والسلامة مع العفو أكثر منها مع المعادلة، والقلوب لا تبقى لوال الله ينعطف إذا استعطف، ولا يعفو إذا قدر، ولا يغفر إذا ظفر، ولا يرحم إذا استرحم. 98 الحرارة. إن الحرارة عنصر من العناصر التي لا يحيا الإنسان إلا بها، ولا يعيش الحيوان إلا بوجودها، ولا ينمو النبات إلا بواسطتها، وإنها لأنواع وأصناف. فمنها حرارة الشمس، وهي تلك الحرارة التي خدمت الإنسان أجل الخدمات وأفادته أحسن الفوائد، فإنها تبخر مياه البحار فيعلو ذلك البخار، وينعقد سحبا في السماء فيحملها الهواء حتى تصادف برودة تحولها إلى أمطار تنهمل على الأراضي الجذباء فتصبح روضة خضراء، فتبارك الفعال لما يشاء، كما أنها تلطف برودة الجو وتمنع رطوبة الأرض وتجفف الثياب وغيرها، وتنضج الثمار وتنمي الإنسان والحيوان والنبات، وغير ذلك من الفوائد والمنافع. أما حرارة الكهرباء فقد استعملها الأطباء في محو كثير من الأدواء، وسخرها الصناع في أمور كثيرة كقطع الأشجار وكسر القضبان والاستضاءة بجميل الأنوار إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان ويستفيد منه. وأما حرارة الفحم والخشب فقد عادت إلينا بالنفع العظيم والخير العميم، فإنها تسير القطور الحديدية والسفن البخارية، وتدير المعامل الصناعية والآلات الزراعية التي تروي الأرض وتطحن القمح وتنقي القطن، وغير الزراعية كالتي ترصف الطرقات وتجر الأثقال وتجمد المياه. وبالجملة فينابيع الحرارة 3: الينابيع الطبيعية، وهي الأشعة الشمسية والحرارة الأرضية والكهربائية، والينابيع الكيماوية، وهي اتحاد الأجزاء ببعضها، والينابيع الميكانيكية، وهي الاحتكاك والضغط والقرع. 99 الضوء. الضوء حركة أثيرية، وهو على اختلاف أنواعه وتباين أصنافه مفيد للإنسان الذي يحتاج إليه كل الاحتياج. فبينما يكون الظلام منتشرا والجو معتما، إذ ظهرت الشمس فمحت آية الليل وأزالت ظلام الجو بنورها الساطع وضوئها اللامع، فتنبعث الناس من مراقبها وتروح إلى أعمالها، فيكتب الكاتب ويحسب الحاسب ويشتغل الصانع ويتجر التاجر، وكلهم مطمئن البال مسرور النفس من ذلك النور الطبيعي. وهذا الكوكب المنير الذي أنعم الله به على عباده فأفادهم فائدة كبرى وعاد عليهم بالنفع العظيم. ولما كان الإنسان لا يستغني عن الأعمال ليلا، أنعم الله عليه بتلك النجوم الزاهرة والقمر المتلألئ ليهتدي الساري والرايح والغالي، فلولا الضوء ما كتب كاتب، ولا راح رائح ولا عمل عامل، بل كنا نعيش في ظلام حالك وليل مظلم. وبعد أن نعيش على تلك الحال فما أجل نعمة الضوء. ظهر الضوء الطبيعي وهو ضوء الشمس والقمر والنجوم، فانتفع به الإنسان في أموره وشؤونه، ولما هداه الله للضوء الصناعي استعمله حين تغيب الشمس ويخفى ضوء القمر والنجوم. 100 الأشجار. إن الأشجار من أنعم الله العظمى ومنه الكبرى التي عادت على الإنسان بالنفع العظيم والخير الجزيل. يبذر الواحد منا بذرة ضئيلة ضعيفة صغيرة حقيرة، ثم يتعهدها حينا من الدهر، فلا يلبث حتى يراها شجرة ملتفة الأغصان مورقة الأفنان، ينتفع من ثمارها إن كانت من ذوات الثمار، ويستفيد من أزهارها إن كانت من ذوات الأزهار، فيستخرج الروائح ثم يجد فيها الأدوية المفيدة لكثير من الأمراض، النافعة في أغلب الأدواء، كما أنها تنقي الهواء ويستظل بها الإنسان ويتغذى بورقها الحيوان، ويأوي إليها الطير فيتخذ منها سكنا ومن أثمارها غذاء. وإننا نتخذ منها زيارة على ذلك الأخشاب التي نصنع منها السفن البخارية والمراكب الشراعية والنوافذ والأبواب وسقف المنازل وما يقينا عادية اللصوص وطوارئ الجو، كما أننا نصنع منها قماطر الكتب ومقاعد الجلوس وموائد الأكل وسلاليم الصعود ووقايات من رطوبة الأرض وأغلب الآلات والأدوات، وننتفع بما كمن فيها من النار. الحادي والمئة: تأدية الواجب. أغلب الناس يحبون العمل حبا جما ويكرهون الكسل كرها شديدا، ويعملون ويجتهدون ويدأبون بالليل والنهار لا يفطرون، يفضلون الشغل ولو أدى إلى الموت على الحياة التعسة الدنيئة التي لا يرضى بها عزيز ولا يقيم عليها إلا كل دليل حقير. أولئك الناس هم الذين أدوا ما وجب عليهم وقاموا بعمل ما طلب منهم، فاكتسبوا سرورا لا يعدله سرور، لأن أتعب الأعمال مفعم باللذة النفسية، وبه حياة الإنسان الأبدية. كل واحد في أي عمل لا يقوم بما وجب عليه ولا يعمل ما طلب منه وهو ملزم به، فقد عرض نفسه للمذلة وسعى وراء ما يكسبه الضرر والامتهان، لأنه يصبح مبغضا عند رؤسائه، مكروها بين رفقائه، بل ربما أدى ذلك إلى عزله عن عمله، فتضيق عليه الأرض بما رحبت وتوصد في وجهه أبواب الرزق. أما من أدى واجبه فإنه يكون حرا خالصا، لا سلطة لأحد عليه من رئيس ومرؤوس، وينال سرورا يعادل أضعاف التعب الذي صادفه في طريق أداء الواجب. ذلك هو الذي أفاد أمته وقومه، فكان عضوا عاملا على نجاح بلاده، ساعيا في رفعة أمته. إن الإنسان إذا تهاون بواجباته وتثاقل عن عمل ما يجب عليه تراكمت عليه الأعمال، وأصبحت عبئا ثقيلا على كاهله، وانفتح أمامه باب اليأس، فيعيش عيشة تعسة ويحيا حياة للموت خير منها، فلا يفيد ولا يستفيد ولا يعمل عملا يوجب له الشكر والاحترام. فأداء الواجب مرتبط بحياة الإنسان السعيدة التي يعيش بها مسرورا، قرير العين، مثلوج الفؤاد، مرتاح الخاطر، مطمئن البال. وإن الأمة إذا قامت بواجباتها وأدت ما وجب عليها يعز شأنها ويقوى سلطانها، وتعيش في هناء دائم ونعيم مقيم، الله لا يضيع أجر العاملين. الثاني بعد المئة: إتقان العمل. إن الناس على اختلاف مشاربهم وتباين آرائهم يحبون العمل المتقن والصنع الحسن، لأن الإتقان يكسب العامل رفعة وعلوا وذكرا وقدرا. وإنا لنرى بعض المصنوعات فاق غيره وتقدم عليه في الأسواق ونال رضا الناس وحبهم إياه، ولم يكسبه ذلك إلا سلوك سبيل الإتقان في عمله والجودة في صنعه، حتى ظهر بمظهر القبول فيسر منه من ينظره، وينشرح له صدر من يبصره، ويسعى في اقتنائه من يراه. إن الإتقان في العمل يقدم صاحبه ويجعله محبوبا بين الناس، ويكسبه الشرف الرفيع والمجد الأثيل. فالصانع والتاجر والمتعلم والعالم والزارع وغيره إذا أتقنوا عملهم وأحسنوا صنعهم كانوا من الساعين في خير أمتهم، العاملين على تقدم بلادهم، الحافظين وطنهم من حادثات الدهر وكوارث الأيام. الإتقان في العمل يأخذ بيد صاحبه ويقدمه على إخوانه ويرفعه على أقرانه، ويظهر أمام قومه بمظهر الرجل العارف والإنسان الكامل، فيحظى بالدرجة الرفيعة والمنزلة الشريفة، وينال محبة الرؤساء والكبراء والإخوان والأصدقاء وجميع الأمة، وما هو إلا عمل أتقنه وصنع أحسنه. الناس لا ينظرون إلى مدة العمل وإنما ينظرون إلى جودته، فعمل مفيد في وقت طويل خير من عمل لا يفيد ولا يغني في زمن قصير. فليس المهمل في عمله والمتعجل في شأنه كالذي أتقنه وحسنه، وإنما هو ساع في ضرره، عامل على تأخره وتأخر بلاده وأمته، وربما نشأ عن العجلة الخطأ فيذهب عليه عمله سدى، ويضيع تعبه بلا فائدة، ولا ينال غير الندم وشقاء البدن، وذلك جزاء المهملين.